الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم ارزقنا فهم كتابك والعمل به والدعوة إليه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وما تفعلوا من خير وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يقول الله عز وجل: وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. هذه الآية تكمل وتتم لما وصف الله سبحانه وتعالى الأمة الصالحة من أهل الكتاب، فليسوا سواء. ما سبق من أنهم يضمرون لكم السوء وفريقا منهم يكيدون لكم، فهناك فريق منهم أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فذكر الله من لهم صفات حسنة، أي من أهل الكتاب طائفة أخرى غير الطائفة التي ذكرناها لكم. هذا التقسيم، هذه الطائفة فيها الصفات الحسنة التي وصفت لكم. ثم قال الله عز وجل عنهم: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. ما قدموه من خير، ما يفعلوا من خير، خير نكرة جاءت عقيب نفي، فيفيد أي خير فعلوه بقول أو فعل من صدقة بمال أو حسنى بيد، فإن فلن يكفروه. كفر من الأفعال اللازمة تقتضي فاعل، والمفعول لابد أن يكون مجرور، لكن هنا تعدى إلى مفعول فلن يكفروه، أي والفعل مبني للمجهول، أي فلن يكفر الله فعلهم، فدل على أن الكفر هنا ليس الكفر المعروف، هنا الكفر بمعنى النكران أو التعطيل. فكأن الله يقول سبحانه وتعالى، الله عز وجل يذكر في هذه الآية أن ما فعلوه من خير وما فعلوه من حسنى فلن يغمطوه، فإن الله عز وجل موفيه لهم أتم ما يكون من فعل. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية قال: والله عليم بالمتقين. من هؤلاء الذين ينفقون يعلم من أنفق وأراد الحسنى ومن أنفق خلاف ذلك، الله يعلم ويميز، ولن يفوته من أراد غير ذلك، والله عليم بالمتقين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى استأنف في صفات أهل الكفر، قال: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين كفروا، والكلام في صدد أهل الكتاب اليهود والنصارى، فعدل الله سبحانه وتعالى عن ذكر لفظ الكتاب إلى الوصف بالكفر ليبين أن هذا الفعل بعد الوصف بالكفر ليس خاصا بطائفة دون طائفة، إن الذين كفروا لن تغني عنهم، أي كافر، كفر أهل الكتاب باتخاذهم عزير بن الله أو في نكرانهم أن محمدا مبعوث من قبل الله صلى الله عليه وسلم، أو من النصارى الذين ضلوا فاتخذوا آلهة ثلاثا، أو من غيرهم من المشركين. فقال إن الذين كفروا، وقال سبحانه إن الذين كفروا ينفقون، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أغنى عنه بمعنى نفعه، الأصل فيها بمعنى منع، لن تغني عنك بمعنى لن تمنعك من عذاب الله ولن تنفعك من بعد عذاب الله عنك. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، لأن الإنسان إنما يعتز بالمال، أغلب ما يعتز بماله ويستند إليه. ولذا كان الكبر خاصة في أهل الأموال، والطغيان غالبة، والعتو والتمرد والخروج عن قائمة حدود الله عز وجل غالبا ما يكون في أهل الترف، واعتمادهم على المال، يظن أنه لا يفقر، ولو صد عنه من صد فماله ينفعه. فبين الله عز وجل أن أهل الكفر في كفرهم هذه أموالهم لن تغني عنهم من الله شيئا، أي لن تمنعهم من عذاب الله شيء. فإذا أراد الله بهم سوءا فلا يمنعه أحد وسيصل إليهم. فالأموال والأولاد لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. وزاد في العطف تكرار اللام، وإلا الأصل لن تغني عنهم أموالهم وأولادهم، لكن لما قال سبحانه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم حتى لا يظن ظان أن الأولاد إنما ذكر لوجود المال، فلو اجتمع قد ينفعاني، فبين الله عز وجل لا هذا ولا هذا، اجتمع أو انفرد. الأولاد يتخذ غالبا في العدة والنصرة والأموال للدفع، فبين الله عز وجل أنه إذا أراد الله أن يحل بهم عذابا في الدنيا أو في الآخرة فإن هذه الأموال والأولاد لن يحموهم ولن يمنعوهم من عذاب الله شيئا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار. أولئك اسم إشارة للبعيد، فكأن الله عز وجل يقول أولئك كالمنبوذين، لأن الاسم الإشارة إذا كان للبعد قد يكون تارة للتعظيم وتارة للتحقير والإسفاف، فكأنه يقول أولئك المنبوذين هم أصحاب النار. صاحب النار بمعنى الملازم، صاحب الشيء الذي يلازمه ولا يفارقه، أولئك أصحاب النار، كأن النار خلقت لأصحابها فقط وهم الكفرة. فدل على أن أصحاب النار الكفار، فإذا دخلها أحد من المسلمين فليسوا من أصحابها، فدل على أن أصحابها فيها ملازمة، صاحب الشيء يلازمه، لا يكون مصاحب إلا ملازم. دل على أن من دخلها من الموحدين فإنه لن يبقى فيها، يمضي فيها ما شاء الله من مدة ثم يخرج. أما أصحابها الذين هم أصحابها الذين خلقوا لذلك فهم الكفار، والله عز وجل يقول هم فيها خالدون. هم ضمير فصل من باب التأكيد، فأكد الله هذه الآية بعدة جمل ليبين أن المال والأولاد لن ينفع هؤلاء شيئا. والكفار غالبا ما يعتزون أن أموالهم وأولادهم تمنعهم وتنفعهم، فبين الله ذلك أن هذا الذي تفتخرون به وتعتزون به وتعتمدون عليه لن يمنعكم من عذاب الله إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم يقول سبحانه وتعالى: هذه الأموال التي عند الكفار حين ينفقونها، إذا أنفقوها فيما يعجب الناظر من المسلمين، فاعلموا أن ما ينفقونه من هذه الأموال مهلكة ومحبطة، فلن تنفعهم شيئا. مثلهم كمثل من زرع فاخضر زرعه ونما وأصبح معجبا للناظر حتى أوشك على الحصاد، جاءتها ريح فيها برد شديد فمشت على تلك الزروع والحروث فأصبحت وإذا هي هشيم ميتة فأهلكته. كذلك هذا الذي ينفق ماله وهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر، كمثل صاحب الزرع حين يأتيه حين يعتمد عليه فينمو ويكبر ويظن أنه سيؤول إلى الحصاد والانتفاع فيصبح وإذا هو هشيم. يقول الله عز وجل: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، ينفقون أمواله في أي شيء ما خصص الله عز وجل، فدل على أن ما ينفقونها فيما يعجبكم أيها المسلمون نفقات بر وإحسان، أو فيما ينفقونه على أنفسهم من ثراء وبذخ وترف، أو ما ينفقونه في أذية المسلمين والحملات عليهم وضدهم، فإن الله عز وجل يقول: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا. وصفت الحياة بالدنيا كأن يقول هذه النفقة قصيرة ومدتها لطيفة ووجيزة وستنتهي. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح، الريح إذا ذكر في كتاب الله عز وجل مفردة دون وصف لم يقل ريح طيبة دل على أنها مدمرة، فإذا جاءت رياح ففيها لطف لأن الرياح تتقابل، الشمال مع الجنوب والصبأ مع الدبور، فإذا كانت هذه شديدة قابلتها تلك فتلطفت، غالبا الرياح إذا جمعت دل على أن فيها لطف. وهكذا يخبر الله عز وجل أنه يرسل الرياح مبشرات، فإذا جاءت الريح مطلقة دون مقيدة لم توصف بوصف طيب، قال ريح طيبة فيذكر الله عز وجل الريح ويصفها بأنها طيبة، فدل على أنها ريح تذهب في اتجاه واحد وهي حسنة، فتذهب الفلك يعني السفن، لأن ما فيها مكان، فيها أشرعة وفيها مجاديف وهي تساق حسب الأشرعة، فإذا كانت الريح طيبة ساقت السفن إلى حيث مقصد الركاب إن كانت حامل بضاعة ولا ركاب، وإذا كانت ريح ما ليست بطيبة ليست موصوفة فإنها تمزق الأشرعة وتقلب القوارب وتهيج البحار. فقال الله عز وجل: مثل هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في هذه الأنواع. لما قلنا الأنواع؟ لأن بعض المفسرين قال: مثل ما ينفقون فيما يعجب المسلمين من بر وإحسان، وذهب غيرهم من المفسرين إلى أن مثل ما ينفقون فيما ينفقونه على أنفسهم أو ما ينفقونه في أذية المسلمين، وكلها حق، لأن الله عز وجل ما ذكر المفعول، قال مثل ما ينفقون، ينفقون في ماذا؟ فجعلها مطلقة، فدل على أن ما ينفقونه في هذه الحياة الدنيا لن تقبل منهم ولن تنفعهم. مثل هذا الإنفاق في الحبوط والهلاك وعدم المنفعة كمثل ذلك الذي زرع فنبت زرعه وطال واحضر فأعجب به فذهب مشمرا للحصاد حتى وصل إليه، وإذا وجده قد مرت عليه ريح، هذه الريح فيها برد، ريح فيها سر، كمثل ريح فيها سر، السر البرد الشديد، وهذا من بلاغة القرآن يبين أن الريح ضمنت ريح أخرى فيها برد ضامنة تحت تلك الريح تحمل البرد معها، وهذا أشد في التعبير مما لو قيل كمثل ريح باردة، كأن الريح وصف بالبرودة، لكن إذا وصفت أن هذه الريح تحمل ذلك البرد، وهذا البرد يقطع ما فيه حياة، لأن الصر هو الذي يستأصل الحياة لا يقاومه شيء حي. مثلهم كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم إما من باب زيادة فظاعة التشبيه، أو من باب الاحتراس. إذا قلنا فظاعة التشبيه، لأن الله عز وجل شبه أعمال هؤلاء فيما ينفقونه كعمل تلك الريح التي دمرت الزرع، ثم قال سبحانه وتعالى أهلكت زرع قوم ظلموا أنفسهم. ريح فيها صر كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. ظلموا أنفسهم احتراس أن هؤلاء القوم إنما أصابهم ما أصابهم بما كسبت أيديهم، لم تكن عن جناية ولم تكن مصادفة الطبيعة كما يقول بعض الناس، حظي عفر، إذا طاحت سيارة ولا نكبت ولا غار ماؤه ولا ماتت بساتينه أو أغنامه نسب ذلك إلى الحظ وإلى التعاسة أن فلان محظوظ، ما يستغفر الله ويلجأ إليه ويعلم أن فيه الداء فيه، وأن ما أهلك ما أهلك من ماله بسبب ذنوبه وخطاياه، ينسى هذه الغفلة، والناس في غفلة. والله عز وجل قد يريد الإحسان بعبده فيبتليه لأجل أن يعود إليه يتذكر، لأن هذه المصائب للذكرى رحمة من الله بعبده لأجل أن يلتفت. كم من إنسان لما أغدقت عليه النعم يصبح ويمسي يشكر الله ثم يتلاشى هذا الذكر حتى ينسى، فيخرج صباحا ويعود مساء والنعم حوله ويشرب كذا ويطعم حتى ينسى، يقول الحمد لله على طعامه، وإن قالها قالها بقلب لاه ولسان غافل. فإذا ذهبت تلك النعم عنه أصبحت تأتيه تارة وتارة، فإذا جاء فرح بها واستأنس وسأل الله من فضله أن يتمها عليه. فإذا المصائب في حق المؤمن كما أنها بسبب ذنوبه فكفارات لما مضى وتذكير للمؤمن لأجل أن يعود، فإنها لذلك قال الله لموسى وذكرهم بأيام الله، أي بتلك المصائب لعلهم يرجعون. فالمؤمن إذا ابتلي بذلك فهي كفارة ثم تذكير، لكن إذا كان القلب بيت والعياذ بالله تأتيه هذه الطامات ويكون في غفلة، كالكافر والفاسق العاتي في فسقه، شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم كشجرة الصنوبر أو الأرض قوية وشديدة، تأتي الرياح ما تميلها، لكن إذا جاءت قوية عصفتها وكسرتها. وذكرت المؤمن تأتيه المصائب، الرياح عن المصائب، تأتيه الرياح فتميلها تارة يمينا وتارة شمالا ثم تستقيم، وهكذا المؤمن. والكافر تأتيه المصيبة فيغشى أياما ثم يفيق ولا يدري، قال كبعير حل من عقاله، لا يدري لما عقله قومه، ما أعرف السبب، ربطوه ثم فكوه، وهكذا الكافر. لكن المؤمن الفطن إذا أصيب بمصيبة، وجند الله لا تحصى، فمصائبه أدناها الهم يصبح مهموم ما يدري، وأعظمها وأفضاها أشياء كثيرة. وقد يكون من فظاعة تلك المصائب الذنوب التي تحصل، يظلم هذا ويشتم هذا ويؤذي هذا ويغتاب هذا ويسعى خلف هذا بالنميمة، اعلم أن هذه إنما هي عقوبات. فالمرء إذا أصاب ذنبا ولم يرجع إلى الله كانت عقوبته ذنبا آخر، حتى إذا تكاثرت وحسن حصاده بعث الله إليه أو بعث إليه من يقصمه فتأتيه الآفة والعياذ بالله. فإذا كان القلب لا يعقل ولا يعي ولا يرجع إلى الله أعوذ بالله من سوء الخاتمة، وإلا قد يفيق ويعود إلى الله عز وجل. فهؤلاء قد ظلموا أنفسهم كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. فظلموا أنفسهم من باب الاحتراس، أي اعلم أن ما حصل لهم ما حصل بسبب ظلامة خرجت منهم، لا أن ذلك عفوا ولا أن الله اعتدى وظلمهم، لكن استحقوا ذلك. فدل على أن ما حصل في الحرق من دمار وهلاك فقد استحقوه. فإذا علمتم أن زلزالا حصل بمكان فاعلم أن أهلها استحقوا ذلك، وإذا علمت أن عمارة انهارت بمن فيها فاعلم أن أهلها استحقوا ذلك، وإذا علمت أن حريقا شب بكذا فاعلم أن أهلها استحقوا ذلك، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ولا يعني أن هؤلاء أنتم أفضل منهم ولا نحن أفضل من لا يعني ذلك، لكن يعلم أن الله قد عجل لهم عقوبة في الدنيا قد تكون كفارة لما مضى وإرشادا وتذكيرا لما يحصل في المستقبل، وقد يكون يريد الله أن يطفيهم لأن شرهم أعمق من ذلك. ولذا الإنسان إذا رأى ما رأى يطالب صاحبه يسأل الله العافية ويسأل لهم العافية والحسنى وأن يعيدهم إلى الصواب ويغفر لهم ويهديهم ويصلح بالهم. إذا سمعت والناء حق إطفاء أو سمعت سيارة إسعاف يرتاع القلب ولا ما يرتاع، سيما إذا لك أطفال هنا وهنا وهنا مسافرون جيد القلب يرجف لا تدري على من حصلها على من حصلت تلك الكارثة. إذا سمعت هذا قل اللهم إن أسألك العافية في الدنيا والآخرة، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، اللهم عافهم وارفع عنهم مهدهم. ادعو ذلك حتى ربنا يرفع عنك البلايا والمصائب. كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، قلنا إن ظلموا أنفسهم من باب الاحتراس أو من باب تأكيد التشبيه وفضاعته. حصل ما حصل لهم اعلموا أنهم قوم ظلمة، لا تشفق عليهم فإن ما حصل كان بذنوبهم وخطايا. ظلموا أنفسهم فأهلكت، أهلكت الحرث، فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وما ظلمه اعلم ما حصل لهم ليس بظلم من الله، فالله عدل يعلم سبحانه اين يضع عقوبته وهو عليم حكيم. لذا جاءت العلم الحكمة بعد العلم في كثير من الآيات التي فيها انتقام، ليبين ان الله عز وجل عالم بما يصنع وان ما صنعه انما استحقوه عن علم ما استحقوه عن غير علم. قال وما ظلمهم الله، فدل على أن هذا ما حصل إنما هو من الله، لا ليس من أحد وليس من عند أحد ولا يستطيع أحد. فإذا شاف إنسان ابتلي فقال يا فلان ترى اللي جاك ما جاك من جني وأنا أستطيع إخراجه اذبح دجاجة، فافعل أن هذا من إخوان الشياطين وإنما بعثه الشيطان ليغويك. ابن آدم ضعيف سيما إذا كان قليل علم الشب الشرعي، يأتيه السارق فيسرق منه ثم بعد أيام تسرق منه حاجة ثم بعد ثالث ورابع تسرق منه حاجة، ويضطرب ولا يعرف كيف يحمي نفسه فيذهب إلى عرافين وكهنة فيقولون نحن نمنع عنك هذا، أو يصاب بيته بحريق وثاني يوم بحريق وثالث يوم بحريق، ثم يأتيه يبعث الشيطان أحد أعوانه يقول أنا أعلم ما الذي حل بك لكن اذهب إلى فلان فعنده العلاج، فيذهب إليه يقول ها هناك جني معك أنا أفعل بالجن كذا، لكن اذهب فاذبح التيس الأسود في المكان الفلاني، أو اذهب فقل يا فلان ونادي، فتأتيه المصائب، ثم يعمى فيأتيه إخوان الشياطين فيلقونه في الشرك والعياذ بالله. لأن إذا علم الإنسان أن ما حل به بذنوبه وأن الله هو الذي سلط هذا، فلا يكشف الكرب إلا الله، ولا يرفع الأذى إلا الله، ولا يمنع ما يحصل إلا الله سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء، هو الذي يصرف وهو الذي يدبر. ولا تحل في الأرض، ولا يلج مقدار أنملة داخل الأرض، ولا يعرج إلى السماء شيء إلا بعلمه سبحانه وتعالى. فإذا علم الإنسان أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه لا ينفذ إلا ما أراد وشاء، وحلت ما حلت به، لا يشكو إلى الناس، الناس ما عندهم حلول. إذا حل بالإنسان مثل هذه ما يلجأ إلى فلان وفلان وفلان، لكن والعياذ بالله مرضى القلوب لا تحل بهم من هذه الكوارث إلا وينام الليل ويخطط. من يعرف من سرات القوم وأصحاب الجاه؟ ما يذكر الله عز وجل، ولا يعرف أن الله هو الذي حل به هذا وأن بيده مقاليد الأمور. يقول مخطط أفلان وفلان، أنا لا أعرف فلان، لكن لي صديق أعرف فلان. وهكذا تذهب به الأماني والشياطين، تستغل ذلك وتستفزه وتحثه وتلقي عليه هذه الحلول فيبتعد عن الله عز وجل. ابتلي ما في وظيفة، ابتلي ولده ما دخل المدرسة، ابتلي كذا، والبلايا تحل بالناس، ومشاكل الناس لا تحصى. لكن أول ما يخطط في الليل ما يفتكر أن الله عز وجل يلجأ إليه ويسأله، بيده مقاليد الأمور، لكن يلجأ إلى فلان وفلان وفلان. وهذه من توهات الشياطين، إنه يغرهم ويعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرور، إلا غرورا. الغرور ما هو؟ يعني الغرور ما يغرك من بعيد، تراه حاجة، سراب تظنه ماء، أو شاخص تظنه صديق، فتذهب إليه، وإذا هو أسد حيوان مفترس، تذهب إليه وإذا هو شمس محرقة. هذا الغرور أصلها في الآبار، تظن أن فيها ماء فتذهب إليه وليس هناك ماء. فهكذا الشيطان يذهب إلى فلان وفلان وفلان فيغفل عن الله عز وجل. قال: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. أنفسهم يظلمون لا تعود على الذين هلكت حرثهم ودمرها الريح التي فيها الصر، لا، لأن ذاك بيّن الله عز وجل قال: ظلموا أنفسهم، ولكن أنفسهم يظلمون أن أولئك الذين أنفقوا أموالهم لم تقبل، حبطت وهلكت، فليس لهم فيها ثواب. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، لأنهم ما آمنوا ووحدوا وأنفقوا نفقاتهم على أسس الأيمان، فكان ذلك فيهم ما فيهم. علمنا هذا، أسأل الله التوفيق وأن ينفعنا بما نسمع. اقرأ شيء مما قرأنا مما شرحنا. قرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: تفعلوا وتكفروا بالتاء على مخاطبة هذه الأمة. وقرأ حفظة والكسائي وحفص عن عاصم بالياء فيهما على مشابهة ما تقدم من يتلون ويؤمنون وما بعدهما. وكان أبو عمرو يقرأ بالوجهين، وتكفروه معناه يعطى دونكم فلا تثابون عليه، يغطى دونكم، يغطى دونكم فلا تثابون عليه، يغطى دونكم فلا تثابون عليه. ومن هذا قول النبي معناه يغطى، الكفر معناه الغطاء، الكفر معناه ذلك. كفر الفلاح بذره، أي دفنه في التراب فغطى. الكفر هي التغطية، فهي تغطي الإيمان، فقال يغطوه. لكن لو حملناه على أنه منعوه تعدى إلى مفعولين. نعم. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أزلت إليه نعمة فليذكرها، فإن ذكرها فقد شكرها، فإن لم يفعل فقد كفرها. ومنه قول الشاعر: والكفر مخبثة لنفس المنعم. وفي قوله تعالى والله عليم بالمتقين وعد ووعيد. والله عليم بالمتقين فيه وعد ووعيد، الوعد التخويف والإنذار، والوعيد البشارة والتبشير. والله عليم بالمتقين، فمن كان متقيا ففيه وعد له بالخير، ومن كان خلاف ذلك ففيه وعيد وتخويف بالنار والعقوبة. هذا معنى في وعد ووعيد. نعم. ثم عقب تعالى ذكر هذا الصنف الصالح بذكر حال الكفار ليبين الفرق، وخص الله تعالى الأموال والأولاد بالذكر لوجوه، منها أنها زينة الحياة الدنيا وعظم ما تجري إليه الآمال، ومنها أنها ألصق النصرة بالإنسان وأيسرها، ومنها أن الكفار يفخرون بالآخرة لا همة لهم إلا فيها، هي عندهم غاية المرء، وبها كانوا يفخرون على المؤمنين. صلح العبارة. ومنها أن الكفار، ومنها أن الكفار المكذبين بالآخرة، فمنها أن الكفار المكذبين بالآخرة. نعم. ومنها أن الكفار المكذبين بالآخرة لا همة لهم إلا فيها، هي عندهم غاية المرء، وبها كانوا يفخرون على المؤمنين. فذكر الله أن هذين الكافر في الأغلب أنه لا يؤمن بيوم القيامة، وإن كان آمن بيوم